هلت هلايل بشرنا يا سعدنا، زانت على نور الفرح كل الانوار. هلت هلايل بشرنا يا سعدنا، زانت على نور الفرح كل الانوار. هات البخور من العطورات زدنا، عناها للفرح اذا جيت للدار. هات البخور من هلايل هلايل إذا جيت للدار، حناها للفرح إذا جيت للدار، حناها للفرح. هلا هلا هلايل. أضاء الفرح ودينا وعم البشر نادينا، أضاء الفرح ودينا وعم البشر نادينا. وجاءتنا بنات حي تشدو كي تهنينا، وجاءتنا بنات حي تشدو كي تهنينا. تعطرنا من الأزهار تنشقنا الرياحين، تعطرنا من الأزهار تنشقنا الرياحين. فأهلا يا أحبتنا هلايل إبراهيم الشاوي. فأهلا يا أحبتنا بكم سعدت ليالينا. أضاء الفرح ودينا وعم البشر نادينا، أضاء الفرح ودينا. قريبا قريبا قريبا انتبه ترقبوا، انتبه انتبه ترقبوا، انتبه انتبه. من كل نوم أغفلك أغفلك بحار العذر، واخشى ربا بالعطايا جملك جملك بحار العذر. تابع المختار واسلك نهجه، فهو نور من مشى فيه سلام. بحار العذر، خذ بحار العذر في جنح الدجى، لكريم بالعطايا خولاك. خذ بحار العذر في جنح الدجى، لكريم بالعطايا خولاك، لكريم بالعطايا خولاك. بسم الله الرحمن الرحيم. مروم مروم مروم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم المدويات مدويات مدويات. كما كانت تناغيني أناغي، وما كانت تغنيني أغني. سقاني حبها فوق احتياجي، ففاض عليكم ما فاض مني. المدويات. ولا عيب إلا أنني حين يعتدي علي لئيم أطرد الشر بالخير. سأبقى في يما وفى لي صاحبي، وأتركه إن قابل الإحسان بالغدر. المدويات. مضان سنين عقب سنين غرقان بجوف السيل، يسيل همومي لو تكتضي في وادي الرشتاعي. ومن احتار فكري بين تمييز العدل والميل، وطالت بي سنيني عاجز اللي اعرف وش اصناعي وش اصناعي وش اصناعي. مروم مروم. المدويات فرائد الشعر الشعبي وعيون قصائده في هذا الزمان. حمير بن علي الدوسري، عائض بن عبد الله القرني. من هجى الإسلام بالعربي الفصيح مشينا إليه وملأنا فمه ترابا، ومن أثنى على الدين بالعامي قبلنا رأسا. كل ما هزت عود بيمنا يرتعد، بيمنا بيمنا بيمناي بيمناي بيمناي ارتعد. وعاملهم بالود ودي والرد بالجفا جفا، وأحنوا عليهم عليهم ثم ألقى التعنتا. يقول عايض هزتني وجعلتني أكتب 40 بيتا على قصيدتي. يبرق البارق إذا جيت والرعد رعد، والظنى تبهج المقدمك والشخص يميل. الله من قلب على نغمتك قام وقعد، كني قالك من هل بارد من سلسبيل. قصيدة المدوية في ذم اللؤم ووجوب التحلي بالوفاء للشاعر الكبير حمير بن علي الدوسري، جراها بمدويته الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني لتكون رمزا للوفاء وعنوانا للمحبة والصفاء ونبراسا للأجيال في مقت اللؤم ورد الجميل لأهله. المدويات الإصدار الثالث من سلسلة أناشيد أحزان إصدار متميز لمستمع يعشق التميز. أخي المستمع الكريم، ينفرد هذا الإصدار بالحديث عن صفتين ذميمتين لا يقرهما شرع الله ولا يرضاهما عباد الله الصالحين، اللؤم والحسد. قال أحد السلف: الحسد موجود في قلب كل إنسان، غير أن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. فهلا صرنا من الكرماء وأخفينا هذا الداء؟ سبب خروج إبليس من جنة العين حسده لآدم، انتبه يا رقودي، الحسد يا الحسد سلاح الضعيفين، والحسد خصله من خصال اليهودي. المدويات يا الله لا تبقي على الأرض من رديان حد إبراهيم الشاوش ولا ترحمن البخيل. المدويات. فضيلة الشيخ عائض، سمعنا أن لك قصيدة عامية، فهل لك أن تحدثنا عنها؟ أنا لي قصيدة عامية بالعامي، وهذا جائز ومباح، وكل الطرق تؤدي إلى مكة، سواء عامي أو عربي أو بشتو أو أردو أو فارسي. أهم شيء أن يذكر الواحد الأحد، كما يقول بعض المعاصرين: من هجى الإسلام بالعربي الفصيح مشينا إليه وملأنا فمه ترابا، ومن أثنى على الدين بالعامي قبلنا رأسه. وما مناسبة هذه القصيدة يا فضيلة الشيخ؟ أحد الفضلاء من أصدقائي في الرياض شاعر مفلق بالعامي، ومن أجود الشعراء، يجرى معه مقابلات في التلفزيون عندنا والصحف والإذاعة، اسمه حمير بن علي الدوسري. يا حمير اسلم جاك الوفا، متن سند مثل سيل الحشر، نوه يخيل يستخيل. له 40 بيتا بالعامي هزتني صراحة، لأني أنا التقي نحن والدواسر في أزد شنوة الذين منهم الأوس والخزرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رجال أزد نعميني والعالم شهد، ما نبي من خيب الجد والمفلس دليل. والفخر بالتقوى، فتنكر له أحد الناس، يعني صنع له جميلا فتنكر له في الجميل، فقال حمير من أبيات أذكر بعضها: هزتني وجعلتني أكتب 40 بيتا على قصيدته. وماذا قال؟ قل هو الله أحد، الله الفرد الصمد، ولعن الشيطان واللي بعد ينسى الجميل. قل هو الله أحد، الله الفرد الصمد، ولعن الشيطان واللي بعد ينسى الجميل. شوف قصف من أول، ضربه من أول بيت. قل هو الله أحد، الله الفرد الصمد، ولعن الشيطان واللي بعد ينسى الجميل. الليالي علمتني على صبر وجلد، مير فار الصبر روح الدلال اللي تشيل. الليالي الليالي الليالي الليالي الليالي الليالي علمتني على صدر جلد، ميري فاح الصدر فوح الدلال اللي تشيل. يالله لا تبقي على الأرض من رديان حد، يالله لا تغني ولا ترحم الجن البخيل. يالله لا تبقي على الأرض من رديان حد، يالله لا تغني ولا ترحم الجن البخيل. الشاعر الكبير حمير بن علي الدوسري، ما عنوان هذه القصيدة؟ هذه القصيدة بعنوان قل هو الله أحد. نريد أن نسمع شيئا منها بصوتك. قل هو الله أحد، الله الفرد الصمد، ولعن الشيطان واللي بعد ينسى الجميل. الليالي علمتني على صبر وجلد، ما يرفح الصدر فوح الدلال اللي تشيل. يالله لا تبقي على الأرض من رديان أحد، ويالله لا تغني ولا ترحم القنة البخيل. يالله لا تبقي على الأرض من رديان أحد، ويالله لا تغني ولا ترحم القنة البخيل. كل ما هزيت عود نبي مناير تعب، ورديني ما لقيته وانا عودي قليل، وان بغيته ضاع في السبت مدري في لحد، ولا ذكر لا صوب حاشد ولا يمه بكيل. وجعل بنت اللاش ما تفرح بشوف الولد، ماني بكثر العدد همنا شوف الحصيد. جعل بنت اللاش ما تفرح بشوف الولد، ماني بكثر العدد همنا شوف الحصيد. مير من هو راح في روح في حبل مسد، ما حسبنا للتعالى ولا نشر الفتيل. مير من هو راح في روح في حبل مسد، ما حسبنا لثعاله ولا نشر الفتيل. كون خطوة نادر من زرع جده حصد، جد مجد عد عد قراح سلسبيل. ومن تردى ما ذكرته على الدنيا أبد. ميت الحيين ما يخلف الرجل الدليل، حافظين المرجلة واسلوم اللي يتعد، وزهمنا من زهمنا رفعنا بالشلي، ضربنا في الراس ولا على رؤوس الفهد، والكرم زرع زرعناه وعروقه تسيل. إن آخر ما قال كلها مدوية مرعدة. المدويات قل هو الله أحد، الله الفرد الصمد، وادحر الشيطان واللي بعد ينسى الجميل. الليالي الليالي الليالي الليالي الليالي الليالي الليالي الليالي الليالي علمتني على صبر جلبي رفاح الصدر فوح الدلال اللي تشيل. يالله لا تبقي على الأرض من ردي نحد، يالله لا تغني ولا ترحم الجن البخيل. يالله لا تبقي على الأرض من ردي نحد، يالله لا تغني ولا ترحم الجن البخيل. كل ما هزت عود بيمنا يرتعد، بيمنا بيمناي بيمناي بيمناي بيمناي ارتعد. وردني ما لقيته وانا عود جليل، وان بغيته ضعيف السبت مدري في لحد، لا ذكر لا صبي حاشد ولا يمت بكيل. جعل بنت اللشمات تفرح بشوف الولد، ما نبي كثر العدد همنا شوف الحصيل. ميري منه رحي في روحي في حبل مسد، ما حسبنا لثعاله ولا نشر الفتيل. ميري منه رحي في روحي في حبل مسد، ما حسبنا لثعاله ولا نشر الفتيل. كوني خطوة ندر من زرع جد حصد، من زرع من زرع من زرع من زرع من زرع جد حصد. جد مجد عد عد قراح سسبيل، من تردى ما ذكرته على الدنيا أبد. ميت الحين ما يخلف الرجل الدليل، حافظين المرجل هو السلوم اللي تعد. وان زهمنا من زهمنا رفعنا بشليل، ضربنا في الرأس ولا على رؤوس القفد. والكرم زرع زرعناه وعروقة سيل، والكرم زرع زرعناه وعروقة سيل. إن غضبنا قلت جهال من في ذا البلد، وإن رضينا قلت ملهم على الدنيا مثل. حافظين المرجل هو السلوم اللي تعد، وإن زهمنا من زهمنا رفعنا بشليل. ضربنا في الرأس ولا على رؤوس القفد، والكرم زرع زرعناه وعروقة سيل. إن غضبنا قلت جهال من في ذا البلد. وإن رضينا قلت ملهم على الدنيا مثل. لا يغرك من دعيبوه في كشف العمد، سالفه لو حكمت كان قلنا يا دليل. ثم غزاها تلي الوقت مسعود سعد، شونة اللي عجز ما يحصل لحصيل. عليه شرفت في المباديل الهدد، والذياب اهدج تمس على سود نثيل. عليه شرفت في المباديل الهدد، والذياب اهدج تمس على سود نثيل. والكلاب اللي تنابح لغى صنها غدا، لغى لغى لغى لغى لغى خصمها غدا والعلاج ابتلي الوقت ما يفيد العلي لو حكت غبر الليالي مع السيف الحرد ما رفع كل احجاجه على شيخ جليل إن حدرنا ودي انحدر به مسند وإن سندنا سندوبة وكل لك فيل والشجاعه وشهامه مهب كتب سند وهبت من ربي والقوم ندرها قليل والشجاعه وشهامه مهب كتب سند وهبت من ربي والقوم ندرها قليل والصقور اللي تهوى بجنحان سعد بجنحان السعد رزقها عند الولي والولي مده جزيل والسعودي رايته قل هو الله أحد راية يا زنها لا تزاح ولا تميل ولا وقفنا عند بيبان مضهود ضهد ولا عطينا المد نبغي لنا صاعي كل ولا فعلنا الطب نبغي شهادة من شهد الرجال بكلمة الحق تصهل ما تميل والله اللي قال خلق قلبنا دم في كبد واشهد اني شفت شي يهيل ويستهيل ولا فعلنا الطب نبغي شهادة من شهد الرجال بكلمة الحق تصهل ما تميل والله اللي قال خلق قلبنا دم في كبد واشهد اني شفت شي يهيل ويستهيل اعمل ذا الوقت غطت على انطون لحد على على على على على انطون لحد عندها عشرين وجه تقيل وتستقيل والليالي وجهها من عرب وقتك برد عايشين في نفاق على الأمة دخل ولا حنيته كن إلى الليل محمد سجد لو كليت العشر جوعان وشفت المستحيل كلها مدقني له نبقى في لحد والرجال الخلدة ذكرها بعد الرحيل كلها مدقني له نبقى في لحد والرجال الخلدة ذكرها بعد الرحيل كلها مدقني له نبقى في لحد والرجال الخلدة ذكرها بعد الرحيل كلها مد قليله نبقى في لحد والرجال الخلدة ذكرها بعد الرحيل كلها مد قليله نبقى في لحد والرجال الخلدة ذكرها بعد الرحيل المدويات. وبعد سماع الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني لقصيدة السابقة التي بعنوان قل هو الله أحد جارها بقصيدته يبرق البارك يقول عايض يبرق البارك إذا جيت والرعد رعد وارضنا تبهج المقدمك والشخص يميل الله من قلب على نغمتك قام وقعد كنقولك مرهن بارد من سلسبيل أو كما ألعاب خود على المبسم برا ضع فيه المسك والطعم طعم الزنجبيل جعل عين تنظلك نونها فيه الرمد وجعل قلب ما يحبك قطع بالصقيق يا نشيد السحر لعلع ويسلم منه شب عزوته بولاد زايد وزبنة الدخيل يطرب القمري ويمسي يغنيها الصرد والحمام إذا سمعها رتلها هديه من رجال لزد نعمين والعالم شهد ما نبي من خايب الجد والمفلس دليل ربعنا الأنصار في الحرب واردهم ورد وحنظله منها شهيد وفي الجنة غسيل نشرب الدم مثل شرب الموله للفند ونشق البارود كنا رايحين النثير مرة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يبرق البارق إذا جيتي والرعد رعد وارضنا تبهج المقدمك والشخص يمل يبرق البارق إذا جيتي والرعد رعد وارضنا تبهج المقدمك والشخص يمل الله من قلبنا على نغمتك قام وقعد كني قولك من هل بارد من سسبيل أو كما ألعب خود على المبسم برد الضاعي فيها المسك والطعم طعم الزنجبيل جعل عين تنظلك نونها فيها الرمد جعل قلب ما يحبك يقطع بالصقيل يا نشيد السحر الأعلى ويسلم من نشد عزوته بولدي زايد مزب تدخيل يطرب القمر ويمسي يغنيها الصرد وال حمامي ذا سمعها يرتلها هديل يا حمير اسلم جاك الوفا متن سند مثل سيل الحشر نوه يخيل ويستخيل من رجال الازد نعميني والعالم شهد ما نبي من خيب الجد والمفلس دليل لو رصاص الحرب يهمي كما وبل البرد فوقنا يا ابو علي في الجماجم تميل نشرب الدم مثل شرب الموله للفند ننشق البارد كالنهر يا حين نثيل والدخانيل حضرنا الوغى كنا ثمد نكتحل به والقنا عندنا مكحل ميل ربعنا لانصرف الحرب واردهم ورد حنظله منا شهيدين في الجنة غسل جيشنا في بدر بداع جود في أحد قطع روس الشرك بيماننا يشفي الغليل طعننا صوب الكلى والحشايا والكبد ضربنا بس فلجرب على راس القتيل ما نهاب الموت لو كان في شدق لسد باعت الأرواح في سوق يسلم من يشيل وش بعد تطلب نحدثك عنا وش بعد اقصر الهكوة تكفى ترى المسر طويل شيخنا لو جك شورو تقول يوزن بلد طفلنا من جدة العقل جا شيخ ثقيل والنميمة والخنا سوقها فينا كسد ما تسمعنا لهرجات حقير قلقيل ما تغنينا بسلمى ولا نوفر غد لا تغزلنا من الوجد بالطرف الكحيل ارتضينا منهج الله بايعنا الفهد واقتدينا بالنبي صاحب النهج الجليل المساجد عندنا عاشي والله من سجد والمصاحف ذخرنا روحنا الذكر الجميل مي يريد المجد يتعاب ومي يزرع حصد والنجاة بطاعة الله يا نعم السبيل والله اللي صاحب الجود ما للجود حد مدته تغني إذا قط بلاش البخيل يقبل التايب من رد ما كنت نشرد أمرها النافذ لو قلت هذا مستحيل له نزول بخر الليل والعالم هجد من دعا يبشر يكرام هذا كل ليل ما نظمت الشعر لأجل العطايا والرفد ما طلبت من الخلايق ولو وزنت فتيل الله من علم وشعر بصدري له زبد هايج ما يجي نيف على دجله نيل كل ما قمت اطلبه يا قصيدي هدي هد قام يغلبني بغزره وانا جسمي نحيل كم تفجر مثل سيل العرم رم محتشد حطم الجدران من سطوته شال النخيل ما قصده وادي الدواسر يكرم من قصد جودهم لو سلف الناس ينسيك لسيل يا مخايل وبلغي من على القبل ركت زعزعتها

عدو لدودي ميفعله طوى عدو لدودي سبب خروج إبليس من جنة العين حسده لآدم منتبه يا رقودي الحسد يا الحسد سلاح الضعيفين والحسد خصله من خصال اليهودي والحسد يجلب كثرة الهم والبين عندي على قول ذكرته شهودي واخوين قتل أخيه ما قال بعدين بس باب حسده له كثرة الصدودي والحسد يجلب كثرة الهم والبين عندي على قول ذكرته شهودي واخوين قتل أخيه ما قال بعدين بس باب حسده له كثرة الصدودي بس باب حسده له كثرة الصدودي والحسد من شؤم ترى يحلق الدين ومن يفعله يصحبنا ما يسودي مسكين يلي تحسد الناس مسكين دايم حزين وما لحزنك حدودي مسكين يلي تحسد الناس مسكين دايم حزين وما لحزنك حدودي فعلك ترى يرضي رؤوس الشياطين تذكر كلامي لسكنت اللحودي مسكين يلي تحسد الناس مسكين دايم حزين وما لحزنك حدودي فعلك ترى يرضي رؤوس الشياطين تذكر كلامي لسكنت اللحودي تذكر كلامي لسكنت اللحودي ترضى بفعل الشن ما تفعل الزين وانت تعرف الحسد علة كبودي تحسد أخوك وحسد للبعيدين يا ما نصحتك بس ما فيك فودي تسخط على حكمة إله الهندين وإبليس لك فيك لدرب يقودي ليتك تطيع اليوم شور المحبين ننصحك لدرب الحسد لا تعودي تسخط على حكمة إله الهندين وإبليس لك فيك لدرب يقودي ليتك تطيع اليوم شور المحبين ننصحك لدرب الحسد لا تعودي ننصحك لدرب الحسد لا تعودي حذرات تسوف نفذ الشور ذا الحين اللي عصى رب تعدى الحدود لا تفخرون بفعلكم يا المهبين الله لا يرضى بفعل الحسودين إن جيت وصفهم فلا هم سعيدين قلوبهم من كثرة الحسد سودي عيونهم تطعن سوات السكاكين طالبك يا المعبد حل القيود إن جيت وصفهم فلا هم سعيدين قلوبهم من كثرة الحسد سودي عيونهم تطعن سوات السكاكين طالبك يا المعبد حل القيود طالبك يا المعبد حل القيود صلاة ربي عدي طلع البساتين على نبيهم وفيهم بالعهود وعلى له صحبه القلوهم طيعين ما هل وبلوح النصوت الرعود صلاة ربي عدي طلع البساتين على نبيهم وفيهم بالعهود وعلى له صحبه القلوهم طيعين ما هل وبلوح النصوت الرعود أحزان ألا يا من لقلب كل ما تسري نجوم الليل سرى معها يبيع ويشتري والناس هجاعي ألا يا من لقلب كل يوم الليل سرى معها يبيع ويشتري والناس هجاعي أنا متني من الحمل الرزين مثقل بالشيل ولا أعرف كيف مدخالي ولا أعرف كيف مطلعي مضى سنين عقب سنين غرقان بجوف السيل يسيل همومي لو تكتضي في وادي الرشاتاعي ومنها احتار فكري بين تمييز العدل والميل وطالت بي سنيني عاجز لا عارف وش اصنعي عجزت اثبت الميزان واعرف ليش مال الكيل وانا من يوم مال الكيل ما اعرف وش هي وضعي وانا من تاهت اصنعي عجز فكري عن التحليل لي منه بغاله نوعي عواد عدة انواعي عجز تعرف وش الصدق الصريح وش هو التضليل وعجز فكري يميز بين متكافي وطماعي مضن سنين عقب سنين غرقان بجوف السيل يسيل همومي لو تكتضي في وادي الرشاتاعي ومن احتار فكري بين تمييز العدل والميل وطالت بي سنيني عاجز لا اعرف وش اصنعي وش اصنعي وش اصنعي مضن سنين عقب سنين غرقان بجوف السيل يسيل همومي لو تكتضي في وادي الرشاتاعي ومن احتار فكري بين تمييز العدل والميل وطالت بي سنيني عاجز لا اعرف وش اصنعي وش اصنعي وش اصنعي عجزت اثبت الميزان واعرف ليش مال الكيل وانا من يوم مال الكيل ما اعرف وش هي وضعي وانا من تاهت اصنعي عجز فكري عن التحليل يا منه بغاله نوعي عود عدة انواعي انواعي انواعي عجزت اثبت الميزان واعرف ليش مال الكيل وانا من يوم مال الكيل ما اعرف وش هي وضعي وانا من تاهت اصنعي عجز فكري عن التحليل يا منه بغاله نوعي عود عدة انواعي انواعي انواعي عجز تعرف وش الصدق الصريح وش هو التضليل عجز فكري يميز بيني متكافي يطمعي انا بين النجوم وعاجز اللاحق نجوم سهيل نجوم كل واحد مثل اخوه بلوني لماعي لماعي لماعي عجز تعرف وش الصدق الصريح وش هو تضليل عجز فكري يميز بيني مت كافي وطماعي أنا بين النجوم وعاجز اللاحق نجوم السهين نجوم كل واحد مثل خوه بلوني لماعي لماعي لماعي أنا عارف ناسي لو كيله نقص وزنه عليه يميل وناس ما يميل لو نقص له جملة صواعي وناس عنك في حذقة عصا ما حقها الدربيل وناس في مسيرة عام ولها عينك تراعي تراعي تراعي أنا عارف ناسي لو كيله نقص وزنه عليه يميل وناس ما يميل لو نقص له جملة صواعي وناس عنك في حذقة عصا ما حقها الدربيل وناس في مسيرة عام ولها عينك تراعي اتراعي اتراعي مضن سنين عقب سنين غرقان بجوف السيل يسيل همومي لو تكتضي في وادي الرشا تاعي ومن احتار فكري بين تمييز العدل والميل وطارت بسنيني عاجز اللي اعرف وش اسناعي وش اسناعي وش اسناعي مضن سنين مروم مروم حين غاب القمر القمر القمر قمر قمر قصيدة للشاعر الأستاذ محمد ابن عبد الله الشاوي أطالك حزني أيها القمر البدر فغبت وأسلمت الهموم إلى صدري تراني أسير الهم والغم والعناء أجرع كأس الحزن مرا على مري وما مثلي وما مثلي إلا كحرف مسطر تقاذف الأقلام تقاذف الأقلام سطرا إلى سطري وما ذاك إلا أن قلبي طيب سليم من الأحقاد والغل والمكر سليم من الأحقاد والغل والمكر ولا عيب إلا أنني حين يعتدي علي لئيم أطرد الشر بالخير سأبقى في يما وفى لي صاحبي وأتركه إن قابل الإحسان بالغدر وأسلو بقلبي عن لئيم ألفته وأبحث عن شهم الطباع فتنحري وأبحث عن شهم الطباع فتنحري ومن قال إنا قد خلقنا أذلة أريناه منا العز بالصدر والنحر تموت طباع السوء في موت أهلها ويبقى بذكراه الشريف مدى الدهر تموت طباع السوء في موت أهلها ويبقى بذكراه الشريف مدى الدهر تموت طباع السوء في موت أهلها ويبقى بذكراه الشريف مدى الدهر تموت طباع السوء في موت أهلها ويبقى بذكراه الشريف مدى الدهر. تموت طباع السوء تموت طباع السوء في موت أهلها ويبقى بذكراه الشريف ويبقى بذكراه الشريف مدى الدهر. تموت طباع السوء في موت أهلها ويبقى بذكراه الشريف مدى الدهر ويبقى بذكراه الشريف مدى الدهر. تموت طباع السوء في موت أهلها ويبقى بذكراه الشريف مدى الدهر. تموت طباع السوء في موت أهلها ويبقى بذكراه الشريف مدى الدهر. المدويات المدويات. ما أجمل أن تقابل من أساء لك بالإحسان إليه، وتقابل من تمنى لك الموت بأن تتمنى له الحياة. حتما حتما سيحتار بك ويحسن إليك كما أحسنت إليه. تحيي ربي عدوي إذ تجنى علي فما سألت عن التجني. وقابل بينما ألقاه منه وما يلقى من الإحسان مني. تحيي ربي عدوي إذ تجنى علي فما سألت عن التجني. وقابل بينما ألقاه منه وما يلقى من الإحسان مني. أود حياته ويود موتي، وكم بين التمني والتجني. إلى أن ضاق بالبغضاء ذرعا وحسن ظنه بحسن ظني. أود حياته ويود موتي، وكم بين التمني والتجني. إلى أن ضاق بالبغضاء ذرعا وحسن ظنه بحسن ظني. تحيي ربي عدوي إذ تجنى علي فما سألت عن التجني. وقابل بينما ألقاه منه وما يلقى من الإحسان مني. لي أم حنون أرضعتني لبان الحب من صدر أحني على بسماتها فتحت عيني ومن لثماتها رويت سني فلي أم حنون أرضعتني لبان الحب من صدر أحني على بسماتها فتحت عيني ومن لثماتها رويت سني تحي ربي عدوي إذ تجنى علي فما سألت عن التجني وقابل بينما ألقاه منه وما يلقى من الإحسان مني كما كانت تناغيني أناغي وما كانت تغنيني أغني سقاني حبها فوق احتياجي ففاض عليكم ما فاض مني كما كانت تناغيني أناغي وما كانت تغنيني أغني سقاني حبها فوق احتياجي ففاض عليكم ما فاض مني تحي ربي عدوي إذ تجنى علي فما سألت عن التجني وقابل بينما ألقاه منه وما يلقى من الإحسان مني أحزان المدويات أحزان المدويات. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع أختي المستمعة، أما وقد أصبحتم من مستمعي هذه السلسلة، سلسلة أناشيد أحزان، فأود أن ألفت أنظاركم إلى أنه قد تم الحديث عبر الإصدار الأول من هذه السلسلة عن بعض القضايا الاجتماعية مثل اليتم بنوعيه، يتيم الأب ويتيم الأم، وكذلك الاغتراب عن الأهل والأولاد والأوطان، وهذا ما يعاني من كثير منا، فكان هذا الإصدار من باب التسلية على أولئك. ثم جاء الإصدار الثاني ليكمل الحديث عن بعض المشكلات والقضايا الاجتماعية بنوع من العلاج والتطرق لها، مثل العنوسة وما أكثرها ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك الطلاق، والمتتبع للإحصائيات يجد أمرا عجيبا، وكذلك الظلم بين الزوجات وعدم العدل بين الزوجات لمن يعدد ولا يخاف الله تعالى في ذلك ثم يظلم أولاده. أيضا جاء الحديث عن الانحراف بعد الهداية، كل هذا في الإصدار الثاني. وها نحن عبر هذا الإصدار الجديد قد تحدثنا عن صفتي اللؤم والحسد، كفانا الله شرهما وجعلنا ممن حسنت أخلاقهم لتقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم منازلهم. وبمناسبة الإصدار الثالث من هذه السلسلة، أود أن أشكر جميع من ساهموا في إنجاح هذا العمل، وأخص بالذكر في هذا فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني الذي تابع معنا نجاح هذا العمل في مراحله، وكذلك لا أنسى أن أشكر الشاعر الكبير حمير بن علي الدوسري، كما لا أنسى أيضا أن أشكر الشاعر الأستاذ الأخ محمد بن عبد الله الشاوي، والشاعر الأستاذ عبد الرحمن بن صالح العامر. أيضا أشكر المقدمين في هذا الإصدار، وهم الزميل رشيد التركي والزميل تركي بن حمد الشاوي. أيضا أوجه شكر خاص لمهندس الصوت محمود العليمي أبو عمر، مهندس الصوت في استوديو بينات، فكان له الأثر البالغ في نجاح هذا العمل. أخي المستمع أختي المستمعة، يشرفني الحقيقة أن أستقبل أفكاركم للإصدار الرابع من هذه السلسلة، وأفضل أن تكون الأفكار والمشاركات حول عنوان الإصدار الرابع والقصائد التي تتحدث عن بعض القضايا الاجتماعية، سواء قصائد باللغة العربية الفصحى أو قصائد بالشعر الشعبي. كما أفضل أن تكون المشاركات بخط واضح وأن يكتب عليها العنوان ليسهل الرجوع لصاحبها، ثم ترسل على صندوق بريد 245-656 الرياض 11312. وأخيرا تقبلوا تحياتي، أخوكم إبراهيم بن عبد الله الشاوي. قل هو الله أحد، الله الفرد الصمد، واتحرى الشيطان واللي بعد ينسى الجميل. قل هو الله أحد، الله الفرد الصمد، واتحرى الشيطان واللي بعد ينسى الجميل. الليالي علمتني على صبر جلت مرفاح الصدر فوح الدلال اللي تشيل. الليالي علمتني على صدر جلد مرفاح الصدر فوح الدلال اللي تشيل. يلا لا تبقي على الأرض من رديان أحد، ويلا لا تغني ولا ترحم الجن البخيل. قل هو الله أحد، الله الفرد الصمد، وادحر الشيطان واللي بعد ينسى الجميل. الليالي علمتني على صبر جلد مرفاح الصدر فوح الدلال اللي تشيل. يلا لا تبقي على الأرض من رديان أحد، ويلا لا تغني ولا ترحم الجن البخيل. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة مروم للإنتاج الإعلامي والتوزيع، مروم المملكة العربية السعودية، مروم القصيم بريدة، هاتف 06-369-7767 06-326-6999. وتدعوكم مروم للتواصل معها والمشاركة في أعمالها على جوال 055-177-8444. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدويات أحزان، المدويات أحزان، المدويات.